قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما نزل قول الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد أي يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين شقي وسعيد جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله فلما العمل أهو أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه يعني حنا مصائرنا مكتوبة كل واحد إن شقي ولا سعيد قال بل أمر قد فرغ منه وجرت به الأقلام ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له وجاء في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند مقبرة والمقبرة تجهز في الغرقد والصحابة جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيده عود وينكت في الأرض فأخذ يعظهم وكان من ضمن ما قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب أجلها شقي أو سعيد كل واحد مكتوب مصيره إما في دار الشقاء أو دار السعادة إما شقي وإما سعيد فقال الصحابة يا رسول الله فلما العمل إذا كان الواحد انتهى أمره قال صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل السعادة يسرت له أسباب السعادة وإن كان من أسباب من أهل الشقاء يسر له سبب الشقاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ قول الله فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هذه الآية القرآنية الآن سنذكرها يصف الله عز وجل مشهدا قرآنيا عظيما عندما يأتي البشر عند الله يوم القيامة فإنهم على صنفين صنف شقي وصنف سعيد شقوا في الدنيا وسيشقون في الآخرة لأن الشقاء ليس المقصود فيه الشقاء الجسدي المقصود فيه الشقاء القلبي يعني شقوا بالذنوب والمعاصي في الدنيا شقوا بالكفر والضلال والإلحاد في الدنيا مصيرهم دار الشقاء النار والعياذ بالله أما الذين سعدوا قد يكون من الذين سعدوا ناس ما عندهم أكل ما عندهم لبس يلبسونه ماتوا جوعا ماتوا تعذيبا ماتوا بالسجن ماتوا قتلا قد يكون هؤلاء من السعداء لأن قلوبهم سعيدة ليس المقصود الأجساد وأما الذين سعدوا ففي الجنة في دار السعادة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا يعني في الدنيا شقوا بالذنوب والمعاصي والكفر والإلحاد والفجور والشرك فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الشهيق أخذ النفس الزفير إخراج النفس صوتهم في جهنم والعياذ بالله زفير وشهيق تخيل صوت النار نفسها زفير أخذ نفس شهيق إخراج نفس لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض العرب كانت تقول ما دامت السماوات والأرض يعني تقصد الشيء المؤبد وقيل السماوات والأرض السماوات يوم القيامة تختلف عن السماوات في الدنيا كل ما على يسمى سماء فسماوات يوم القيامة تختلف ولهذا الأمر دائم النار باقية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يستثنى أهل الذنوب والمعاصي يخرجون. أما أهل السعادة فإنهم أيضا في الجنة خالدين فيها. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي مشيئة الله أن يخلدوا فيها. ولهذا قال في الجنة عطاء غير مجذوذ، عطاؤهم لا ينقطع، خالدين في الجنان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه قلت يا رسول الله شيبتني هود وأخواتها، فما الذي شيبك في سورة هود؟ يروى أنه رؤيا رآها أحد الصالحين السري، رآها في المنام، ويروى أنه سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ما الذي شيبك في سورة هود؟ أهي قصص الأنبياء فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام آية فيها، آية واحدة شيبتني. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي يا محمد استقم على هذا الصراط أنت وأصحابك وإياك والطغيان مجاوزة الحد. يقول هذه الآية شيبتني، لأن الاستقامة ليست سهلة أيها الأحبة. أحيانا بعض الناس يقول أنا مستقيم، لا يا أخي العزيز، إحنا بكل صلاة شو نقول؟ دعاءنا بكل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ترى مو بالأمر السهل أن الواحد يمشي مستقيما على الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تدري كم سبيل حول هذا الطريق؟ تدري الشيطان شلون يحاول يجرف ابن آدم عن هذا الصراط المستقيم؟ تدري شنو الفتن اللي تعترض لابن آدم في هذا الصراط المستقيم؟ ولهذا قيل أشد آية نزلت على رسول الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والله الواحد فينا لو يفكر بس بهالآية إن واجب علينا أن نمشي باستقامة، ترى مو بهالسهولة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سددوا، لكن شنو قال بعدها؟ وقاربوا. يعني أحيانا الواحد ما يقدر يمشي 100% فيقارب بهذا الصراط المستقيم. الأمر شديد، مو مثل بعض الناس يقول أنا مستقيم. يا أخي العزيز، إذا رسول الله شيبته هذه الآية فاستقم كما أمرت، فكيف بنا نحن الضعفاء المساكين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهكه الذنب وأهلكه الندم، فعل فعل ومو عارف شنو يسوي. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي: يا رسول الله، يا رسول الله، أين هو؟ مثل المجنون يبحث عن رسول، إيش في هذا الإنسان؟ جاء يبحث فوجد عمر فسأله فدله على أبو بكر فدله على رسول الله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أتيت امرأة ففعلت معها كل شيء، جئتها في حائط وارتكبت معها الذنوب والمعاصي، حرام علي لكنني فعلت، نفسي ضعيفة وفعلت، إلا الزنا ما ارتكبت الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صليت العصر؟ صليت العصر معانا؟ قال: نعم يا رسول الله، صليت. قال: فإن الله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصحابة من فرحهم بهذا الموقف، واحد منهم قال: يا رسول الله، هذه الآية له هو فقط أو للناس كافة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافة. ولهذا جاء في حديث آخر قال: تحترقون تحترقون، فتصلون الظهر فتطهرها، الله أكبر، ثم تحترقون تحترقون فتصلون العصر فتطهرها، ثم تحترقون تحترقون فتصلون المغرب، كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة التي قبلها حتى الصبح، فإذا حافظ الإنسان على صلاته كفر الله سيئاته. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صلوات النهار وصلوات الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سوم غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.